إِنَّا رَسُولُ تمنها عليك وتلك نعمة تمنها من المسجونين

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث لميقات يوم معلوم فَلَمَّا No. What? Oh,